Ditandur ning kebon aku ana tleret tipo nyemplung bira kembange opo turi putih ditandur ning kebon aku ana ceret tipo nyemplung bo irong kembange opo turi putih ditandur ning kebon aku ana ceret tipo nyemplung bo irong kembange opo bo irong ayo derek para kiai wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesok yo ngaji ayo derek para kiai ayo derek para kiai putra ikang solihin dan mugi-mugi ingkang nembe gerah mugi ingkang paringi waran mugi-mugi ingkang nembe peteng ingkang paringi padang monggo kita witi sarangan ala hadimiyah wala kulliyatin solihah wala niyatil qabul al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.

jala jalalu al wasi'u jala jalalu al hakimu jala jalalu al wadudu jala jalalu al majidu jala jalalu al ba'idu jala jalalu al shahidu jala jalalu al hanggu jala jalalu al wakilu jala jalalu al qawiyu jala jalalu al matinu jala jalalu al waliyu jala jalalu al hamidu jala jalalu al muqsi jala jalalu al mubdi'u jala jalalu al mu'idu jala jalalu al muhyi jala jalalu al mumitu jala jalalu al hayyu jala jalalu al qayyumu jala jalalu al wajidu jala jalalu al majidu jala jalalu al wahidu jala jalalu al ahadu jala jalalu al samadu jala jalalu al qadiru jala jalalu al muqtadiru jala jalalu al muqaddimu jala jalalu al muakhiru jala jalalu al awwalu jala jalalu al akhiru jala jalalu al zahiru jala jalalu al batinu jala jalalu al wali jala jalalu al muta'ali jala jalalu al baru jala jalalu at tawabu jala jalalu al muntaqimu jala jalalu al afuwu jala jalalu ar raufu jala jalalu malikul mulki jala jalalu dzul jalali wal karami jala jalalu al muqsitu jala jalalu al jami'u jala jalalu al ghaniyu jala jalalu al mughni jala jalalu al mani'u jala jalalu al dharru jala jalalu an nafi'u jala jalalu an nuru jala jalalu al hadi jala jalalu al badi'u jala jalalu al baqi jala jalalu al warithu jala jalalu ar rasyidu jala jalalu al samburu jala jalalu alladzi lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un was sami'u al basir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa jami'a malaikati muqarrabin alaihim udwan salam lahumul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وحملة العرش والملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وحملت العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملت العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين ثم قدرت سفينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ya kana wa nasta'inu ala mustaqim. Rabbana ladina ta'ala wa ghamadu bi ala rabbina. Amin. Tumin hadir sultan ya ummi wa sayyidina ahli dariya Abi Muhammadin Hasan bin Ali bin Talib wa sayyidi Sayyidina Husain wa wali Taima Sayyidina Ali bin Abi Talib wa sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul radhiyallahu lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Ya kana wa ghina sayyidina Rasulullah mustaqim. Surat al-Ladin Alam Darmadu Bihanan Amin Thumma ila Qadrati Sayyidi Shah Muhyiddin Nabi Muhammadin Sultanil Awliya Isha Abdul Qadir Al-Jalan Nabi Shalih Muhyiddin Al-Sayyidi Sayyidi Shah Abi Hamidin Muhammadin Al-Ghazali Wa Aghi Shaghiri Sayyidi Shah Ahmad Al-Ghazali Wa Sayyidi Shah Abi Bakri Sibri Wa Sayyidi Shah Al-Qutub Bila Khudil Abib Amdillah Ibn Ali Al-Haddad Radiyallahu Anhum La Ilahumul Fadiqa A'udhu Billahi Minas Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin yakna wa nasta'in ala siratal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal hadru jadi syekh Abdul Wahab Syahrani wa jadi syekh Ali Nuddin Sa'uni wa jadi syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali al-Buni wa jadi syekh Ibrahim bin Adham wa jadi syekh Ibrahim Tasuki radhiyallahu anhum. Syailahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati Syekh Abil Abbas Baitin Ahmad bin Umar Ansar Mursi wa Sayyidi Syekh Abi Zain Abdul Karim Al-Bushairi wa Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Bakri wa Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari wa Sayyidi Syekh Zaitun bin Azil Maribi wa Sayyidi Ibn Abdul Ilyas Kandari radhiyallahu anhu sayyidul ilahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim amin thumma ila hadrati thumma ila hadrati Untuk melakukan terus, imam terlebih atas mustadi nazar bil arba'ah khususon sedi syeikh imam Muhammad Idris Syafi'i, wasedi syeikh Abi Hasan Mursalawardi, wasedi syeikh Abi Madin Makhrubi, wasedi syeikh Muhammad bin Malik Al Andalusi, wasedi syeikh Abi Muhammad bin Sulaiman Al Jazuli, wasedi syeikh Muhammad bin Khatimi, wasedi syeikh Imran bin Husain radhiyallahu anhum sayyulailahumul fatiha. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu 'ala muhammad sallallahu 'ala muhammad sallallahu 'ala muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad

sola salam alaika ya habib salam alaika salawat Salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya habib ya muhammad ya مؤياد يا ممازر يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وجهك يا سعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حمدك الصفير المبرج مرحبا وردنا يوم النصور مرحبا مرحبا يا نور العيد مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ما رأينا العيسى حنت مرحبا بسورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور العيد مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وانظم مسخر أظلت مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور العيد مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا سعيدي مرحبا مرحبا سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ليس أذكى منك أسرى قط يا وجه حسن الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi ajmain hamdan na'imin zakirin hamdan zakirin hamdan yafi ni'ama wa yakfi mazidah bagi dijali wajhika wa anti sultani subhanallahi ala al-wahhab subhanaka la ilma lana la ma'lam dana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antawwabur rahim allahumma salli ala sayidina muhammadin alladhi man kharaqa bi barakati wa sahbi wa sallim wa jalla wa fakal khafiya fi umri wa fi umri muslim ya rabbal alamin bismillah rabbi allah hasbi allah tawakkaltu ala allah wa atasamtu billah wa radu amri ila allah ma sha allah la quwwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil mihan wal ihan wal awal wal baliyat wa tusallimuna biha min jamil fitan wal azqam wal afat wal rahinuna biha min jamil uyub wal sayyat wa tamfiruna biha jamil dhunub wa tamhu binna anna wadirna biha jamil ma nadalubuhu minal khajat ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الخيرات من جميع الخيرات بالحياة وبعد وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن صلى عليه عدد ما في علمك وصلاة دائمة بدوام الملك ربنا سهل أمورنا وخسر مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا جمعنا جمعا مرحوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم اللهم اصلحنا من خزيتك ما في بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا من جنتك من أيام قيامتها علينا ما يا الله ما تينا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق وناصح حقي بالحق والهدى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على من وسلم وصلى بسم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم لكم من دينا ونستعين ونستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم مغضوب عليهم ولا ضالين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين حياة في كمال استقامة واخذ من الإعجاب والكبر والخسر آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا حليم يا حنان يا مالك يا مبين ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين ربنا استقم ذكرنا وذكر الغافلين واجمعنا في الأبرار خيارك الفائزين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت شكونا كربنا فبعد في نفسنا لتغفرنا غفر ولتحسيننا آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين المعرفة أدم لقاءنا بحضرتك إلهنا يا إلهنا آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين الاستقامة في تذكرك واستقامتنا في تشكر نعمك آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا كريم يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا لطيف يا خبير نجينا من المحن يا قوي يا متين أنجينا من الإخاب آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا جليل بجلالك أثبت الإيمان ربنا خير المنزلين أنزل المنان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن الظن بحضرتك يا منان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين Pangeran panjenengan dan dosi kuloniki lahir batin sarono manah saikang suci amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul khalim wa anta ni'mal mu'in wa ya alimu a'ti lana ilman mumala wa li rungiyatina ilman yudkhilul jinan amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul khalim wa anta ni'mal mu'in Al-Quran kalamullah كلام الله الحنان وأدخلنا بذلك فراتس الجنان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله بارك لنا وله أجمعين يا الله آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين بجودك يا جواد يا واحد يا صمد اجعلنا من الفائزين أو فوزا في الأبد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا سميع يا بصير يا واجد يا أحد اجعلنا سألناك نعمة لا تنسى أنت المعاد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم وأنت صاحب كن فيكن إذا أردت شيئا وجوده أنت مريد المراد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا غني يا حميد هو يا رحيم rozaku kodro cawna salamata nafidaraini faqad. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, anta jawadul halim wa anta ni'man mu'in. Bismikal azim ha sil jami'a maqasudnahu min zikrika wa tashakuri fil awqad. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, anta jawadul halim wa anta ni'man mu'in. Ya alimu ya azim mu ya qaharu bi fadlika salamtana minal ahwali wal afat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya salam ya salam ya qadhi al hajat ya rafi urfana indaka ala tarjat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya awalu ya akhiru sa'alnaka bi'an ikaryubdo ammaqrunan bi husnil i'tiqad. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Rabbi rabbal izzati qina minal mufsidat sallimna minal ahwali wa minal mulikat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim wa anta قد حق قولك المكتوب في فرقاني من عرفك بجدك لا في جنتك. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. بجاه النبي صلى الله وسلم عليه وآل دام والحمد للآخر. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. الرحمن الرحيم لك بدين الناس دين نزل المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wilujeng dalu sedaya jamaah mujahadah Zikrul Ghafilin. Tos pundi kabar panjenengan sami? Alhamdulillah sae. Mugi ing dalu menika panjenengan sami tansah pikantuk barokah ing Gusti Ngamulyani. Fa insyaallah keberkahan, keselamatan, kerahmatan sedaya dumateng kita sedaya. Amin Allahumma. Amin. Bapak ibu sekalian yang dalu menika ugi panjenengan mangke ugi badhe kahibur sarangan kalian Mas Didik saderengipun pengajian tantunipun nggih. Kula nyuwun tepuk tanganipun ingkang paling meriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nulun nggih saderengipun pembukaan atau pembukaan pada malam hari ini kita buka dengan dua orang sekaligus dengan lagunya Solawat Tombo. Ati sesarengan kalian kateng-kateng lari Jawi. Wonten Mbak Rima Ervina, Mbak Yudit Nur Aini, sama Mbak Yan Velia, sumonggo diajeng. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kebanggaan bagi kita bisa berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu yang terhormat, jamaah pengajian di Pondok Pesantren Oraji. Untuk yang kedua kali kita hadir di sini bersama Mas Didi Kempot, kita bareng-bareng menuntut ilmu dari Gus. Lagi nggih, Bu? Nyun lagu nopo, Bu? Manut. Pak? Yang sebelah depan? Tadi suaranya kenceng. Setelah ditanya, apa? Mas ganteng. Napa, Bu? Dengar banyu langit. Banyu langit. Nanti ada Mas Didi ya. Yeah, nanti dicausi satu-satu. Yes. Iklan dulu. Bila menantikan Mas Didi juga Gus Mitfa hadir di sini. Iya. Yeah. Beliaunya sudah menuju panggung kehormatan. Sebelah kanan ada yang istimewa lewat. Yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwab. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallim. Allahumma salli salatan taman ala sayyidina. Cangkem milo tangkem layar di tim layar mudar ke layar begitu niki dirasani karena biniku dawu di dawe apa bilih suami istri sing lanang ngelek bayu niki wau dipun ngendikaken bilih oh sing wedok ahli soro yono kalane sing lanang soleh sing wedok bajingan. Anten teng Bantul kuwatah ngoten gitu kan. Lanang ngalim soleh sing wedok bajingan. Contone sinten? Nabi Lut. Nabi Lut niku sing lanang iki sing wedok bajingan, penggemar LGBT, biseksual, transgender. Menawi teng susune gedhe, bono ganjelan botok. Oh, susu ki. Ketoke susu bono kaos kaki. Oh, Sukamto. Niku sugih biasane. Paton sune ning ngarep niku insyaallah sae. Sing Sukamto niku apik lak. Mas Didi mungkin jenenge kula tambahi Didi Sukempot. Nek yo ki lho ya awakmu juga. Biasane karo wong-wong Kanjeng Nabi dipun tangleti. Wong sing lanang rupane kaya ngono, sing wedok ayune kaya ngono. Apa jawabane Kanjeng Nabi? Kuwi pas. Soale apa? Sing lanang kuwi mlebu surga mergo akeh syukure. Sing wedok mlebu surga mergo akeh sabare. Sing lanang syukur banget soale napa? Wong elek bojone ayu. Sing wedok sabar banget wong-wonge ayu bojone elek. Ila lan jenengan pengen mlebu surga, siji mangakehke syukur, loro mangakehke sabar. Sing lanang niki syukur banget wong bojone ayu. Alah-alah matur nuwun Gusti, senajan to rupaku kaya ngene, lak cara santri rupane mung kaya saleh umpamane ngoten. Pane pas-pasan, wis ra karu-karuan, kok kula iso duwe bojo ayu. Niku matur nuwune karo Gusti Allah, niku pol-polan, matur nuwun Gusti, bojo kula ayu. Dadi mlebune surga mergo syukur. Sing wedok mergo bojone elek, niku diuji kesabarane karo Gusti Allah. Soale bendina dionek-onekke tanggane alah yuyu. Rupamu kaya ngono kok bojomu elek. Mergo sabar, sabare niku iso ndadekke mlebu surga. Mila lak rumah tanggane jenengan pengen dilebokke surga karo Gusti Allah, pilihane mung loro, siji syukur, loro sabar. Ana kalane mlebu surga niku apa? Mergo sabar karo sabar. Umpamane. Sing lanang ganteng, bojone elek. Sing wedok elek. Lanange ganteng tapi kere. Niki sabar karo sabar. Sing lanang ganteng bojone elek sabar mergo duwe bojo elek iso nrimo. Sing wedok bojone ganteng tapi kere. Tapi senajan to kere sing wedok iso sabar. Kuwi berarti mlebuni surga mergo sabar karo sabar. Lah Gus Miftah karo Bunda mlebuni surga mergo syukur karo syukur. Sing wedok ayu sing lanang ganteng. Kalau orang ngerti bojone masih dikempoti kok ya ngopo kalau orang ngerti. Apa matamu tahun delok? Orang tahun delok ngarang-ngarang. Ayo. Ya ayo yang cangkeme apik suarane kok ya ayo. Lah. Mila ibu bapak rahimakumullah, rong perkara niki gampang diucapke tapi angel dilakoni. Syukur niku namung berapa kata to? S Y U K U R. Cara bahasa Arab Shin Kaf Ra. Syukur. Namung telung huruf, tapi lang lakoni niku angel. Lah ciri-ciri wong syukur niku napa? Seneng karo paringane pangeran. Pira-pira mawon disyukuri napa bentuk mawon dimatur nuwuni, niku sifate wong syukur. Mila pinten mawon jatah sangka bojomu aja pisan-pisan mok maido. Begitu kowe maido bojomu kuwi hakikate maido Gusti Allah. Disyukuri mawon. Kula lak nate menehi conto to. Kula duwe anak cilik umur 2 tahun. Kula tukokke jajan, tak tukokke loro. Kok anak kula niki seneng karo jajan sing kula gawake, sesuk kira-kira kula tambahi napa mboten? Kula tambahi, soalnya napa anak kula seneng. Wah, anakku ternyata jajane seneng, tak tambahi. Tapi lah anak kula tak wenehi jajan diguak dilepeh ora doyan. Kira-kira sesuk kula tambahin apa mboten? Mboten, wong cangkeme ora doyan. Kok jenengan diwenehi Gusti Allah pira-pira ditampa seneng. Niku insyaallah bakal ditambahi. Mila prinsip niku kudu dinggo karo Mas Didi kempot. Mbuh bengi iki tak wenehi pira disyukuri. Lah sampai dipaido, hati-hati. Ora kena dipaido. Ya aja ngarep-ngarep terlalu oke wong Pak Kam. Wong Pak Kamto karo aku ya ora ana hitungane kok iki kok padha ae kok. Mila kaya dulur kula niki Mas Dayat po WA kula. Guse lak nembe sakit, mbok poso ndawute leren. Kula jawab, kula niku luwih seneng mati pas Dawud daripada mati weteng kula war. Soale Dawud niku dalam bentuk syukur kula karo Gusti Allah. Ewadene Miftah niku cah cilik, cah bayi, iso dadi pembantu pelayane jamaah kathah, santri kathah, ngopeni tiyang kathah, kali Gusti Allah diwenehi amanah. Lah, rasa syukur kula kali Gusti Allah niku kula tambahi tirakate. Soale kiai-kiai mbiyen niku sregep tirakat. Kiai-kiai mbiyen niku mangane titik, turune titik. Beda kali tiyang sak niki titik-titik mangan, titik-titik turu. Bedane teng mriku niku. Lawang mbiyen niku mangane titik, turune titik, turune titik. Bengi tahajutan ngantos tungkae mletek-mletek. Niku kiai mbiyen tungkae mletek mergo tahajud. Awakmu mletungkae mletek go tandur. Ya beda. Dadi padha-padha mletheke maknane beda. Ono wong wedok ya ana sing ngayal, "Alah Gus, go sing mlethek iki malah enak kok." Malah gaya, lah ora mlethek ra iso dienggo, Gus, Gus ngono kuwi. cangkem turah. Dadi nyuwun sewu. Kula niku kok sregep poso, sregep melek, sak janjane tujuane namung niku. Kula diwenehi amanah anak, kula diwenehi amanah santri, kula diwenehi amanah jamaah. Niki sing ketok mawon sak meten, napa meneh sing dereng teng mriku-mriku. Umpama dulur-dulur Ponorogo, Medion, Pacitan niku kabeh keng mriki. Niki mbok dugi lapangan niku mboten cukup. Niku men perwakilan saking Pacitan wonten, saking Ponorogo wonten, saking Medion wonten, saking Ngawi wonten, Tragen wonten niku namung perwakilan. Ndah apa lak dikumpulke kabeh. Mila mang dongake muga-muga pondoke ndang nambah tanah meneh. Amin. Apa kuburane didak niku? Apik lho kuwi. Kuwi rung ana sak donya mlebu musim rekor dunia kuwi, museum rekor dunia. Telah sungguh-sungguh terjadi ada kuburan didak lantai 2. Ngono. Apik kuwi, apik. Malah raku danan. Malah kuburane seneng jenazah kuwi. Malah jengkel jenengan sogoke silite kok ngisor. Lah ngelakoni syukur lan sabar niku pripun Gus? Didik-didik mawon Mas Didi, Kang Mas kula nyanyi. Didik-didik wae mungkin nyiriin. Mungkin Pak Kamto ya sambutan didik wae. Pola Pak Kamto apa diwale Pak Kamto nyanyi jenengan sambutan. Niki anggota DPR saking provinsi menika. Sakniko nyalon. Diwale Pak Kamto yang nyanyi jenengan sambutan. Rusak nek kula sing sambutan. Jenengan sambutan rusak. Pak Kamto nyanyi cangkeme luwe rusak. Mulai lekas mongko sing dibahas sama cangkem terus nang mulai tadi. Mila mongke nggih lagu judule cangkeman. Apik lho Mas niku Mas. Dereng cangkeman. Oh, cangkeman. Kang Mas badhe nembang napa niki? Lagu napa Bu? Ngersake lagu napa? Ngersake lagu napa? Banyu Langit. Terus? Apa? Oh, Banyu Langit. Apa Jambu Alas? Jambu alas kulite ijo sing dikakas weduwe. Jambu alas nang tengah sawah walimo sing ilang loro melu ngaji nggone Gus Mitfah sing rondondang entuk jodho. Sik kula tak takon kali Mas Kempot. Jambu alas nang tengah sawah kulit ijo. Kulit ijo. Sing niku riyen sing niku padha tengah. Sing diwalas kulit ijo. Sing digagas wis duwe bojo. Sing gagas kuwi lanang apa wedok? Wah ya kuwi masalahe. Mboten. Niki supaya supaya bener. Lah sing gagas sing lanang, sing wedok duwe bojo kuwi dosa. Dosa. Lah sing bahas wedok rung duwe bojo, bahas wong lanang senajan duwe bojo kuwi ra dosa. Gitu kok. Kuwi aturan Quran. Setuju. Loh. Bener ah. Tak ulangi. Mboten niki ora kok gawe-gawe mboten. Kula perjelas. Niki ngaji lagu ini Mas Kempot lho nggih. Loh, ora bojo loro. Iki langsung tengenge mari bahas jambu alas. Supaya wong mboten salah paham kali lagune Mas Didi Kempot. Mila kula senenge ngundang artis sing iso nyanyi iki ben iso duwe bahan ngaji ngoten. Mila sesuk kula ajeng ngundang pendosa sing duwe lagu bojo galak. Kula undang. Soalnya lagu niku cocok kali Mas Dayat, ngono lho, mungkin kula undang. Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo. Dadi nyuwun sewu. Lak sing gagas wong lanang, gagas wong wedok sing duwe bojo niku hukume dosa karena enggak ada poliandri. Lak sing gagas wong wedok urung duwe bojo sing digagas wong lanang sing wis duwe bojo niku ora dosa. Cara Al-Qur'an kak ngono. Lah awakmu protes aja protes aku protes soal Al-Qur'an. Bojone wong lanang digagas karo bocah gadis perawan to rondo. Ora dosa wong lanang oleh bojo papat, kowe goblok kok. Rondo, iki rondo, Bro, iki rondo. Burine Gus Buriku. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Durung rondo aja direbut. Oh, berarti kuwi wong wedoke sing dibahas, kuwi ra oleh. Ra oleh. Kan tak cethake, terus sing Miftah mau piye? Sesuk tangge ngaji sesuk. Jambu alas neng tengah sawah. Jambu alas neng tengah sawah. Woi limo sing mateng loro. Woi limo sing mateng loro. Melu ngaji nggone Gus Miftah. Melu ngaji ngene Gus Miftah. Sing isih rondo ndang entuk jodho. Oh. Bakal amin lah tuh wong ini sing gelem sapa. Tepuk tangan untuk Mas Didi Kempot. Ayo le, nyanyi le. Jumeneng gak mas? Anu, Banyu Langit ya? Gih, Banyu Langit. Lo ngajeng apa lagi mawon? Mas, teng mriki mayoritas wong wedok, wong wedok iki paling seneng delok barang ngadeg. Nah. Napa ngikutan, Gus? Nggih. Sing ngarep seneng barang keplok-keplok. Aranda kok. Niku senengane lagune Cak Dikin. Sing ndi? Sing cinta tak terpisahkan. Wah. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Kae lagi. Kentongan sing model pripun sik? Ya kentongan sing modele kentongane Pak Kamto. Banyu Langit saking Mas Didi Kempot. Alhamdulillah. Gus, mereka disapa? Ya Gus. Takeng wonten mingking. Sugeng dalu. Tiang sebelah kanan. Ajeng mingking matur nuwun. Melu nyanyi suara angin angin sing rindu ati kelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke eluh neng pipi suwe ra weruh senajan mung ana mimpi kalempo ngalem neng dadaku tambah ana rasa kangen ning atiku kalempo kalempo neng aku ben radem kesiram udane ta nodur kayangan waktu gede kalingan mendunge udan katal lesono atine wong sing kasmaran setyo janji sebrinte tansah kelingan adepe Oh. Tunggal Melih. Satu lagu lagi. Ben rodok redan dhisik gulune. Sudah tidak membahas masalah jambu tadi. Oh, saja jambu alas meneh, ndak kaya wong padha. Buat seluruh anggota TNI yang rawuh di sini, selamat malam. Luar biasa. Matur nuwun. Lagune pun apa sekali ini? Heh? Ibu-ibu mereka napa? Tak? Kok yo seneng iki lagu iki critane wong pegatan lho padahal kok yo seneng men. Coba nek seneng suka teki nyanyi bareng riyen. Wong salah ora gelem suwe sapa aja terus ngalah bayang wis ora ono. Orang lamun ya Mas. Mripatku wis ngerti saknyatane kowe selagele tak tandur pari cepetukule malah duet Gus, duet apa? Niku riyen awale kok lagu niku napa critane riyen? Ribut suami yang sangat setia. Nggih. Ning disalahke terus, Mas. Sing wedok. Sing wedok. Wong sing wedok nyalahke sing lanang terus. Nyalah terus. Ning kene wong ya teko. Ya melu guyu. Wong ya ning panggung. Wah, ana sing kena to imbane. Lah nek pas tak tandur pari? Tak tandur pari. Cepetukule. Aku ini ada plesetannya masih. Sing nandur parti cepetukule anak Sukidi. Dalam wang. Ayo gue minta ngelah, berani di muka ayo. Kata muda. Jai. CD. Siap. Jenengan pengen pirsa. Pripun? Lagu niku cocok kagem sinten? Budi, Mas. Lah iki wonge. Oh, lah mulane lah nyoteng dimatke tenang nganti. Bagus. Matur nuwun, Kang Mas. Siap. Nggih. Wong loro iso gawe seneng wong sakmene. Paling menikmati. Oh. Soalnya pelakune ning omah ya kae. Klacoklat, coklat, coklat. Alhamdulillah. Remen apa mboten, Bu? Mulai bola-bali dicangkemi wong ya, sakjane modele dakwae Gus Miftah, model ngajine Gus Miftah iki sakjane kepiye to kok nulayani ya. Biasane lak mujadah sing diundang kiai kok Gus Miftah malah amalam Ahad paing urung tau ngundang kiai. Ndang didipot. Cak Diken, nek. Lah nyuwun sewu. Mung kabeh niku duwe cara ki Mbak. Senajane senajan to ngaten insyaallah titik-titik ilmu sing diaturke Gus Miftah insyaallah ana manfaat. Amin Allahumma amin. Urung mesti sing gedhe niku nyelametke, urung mesti sing cilik niku ora nyelametke. Malah iso uga sing titik niku malah nyelametke. Wong ana kalane kok kula niku lak diamplopi ke watah niku malah kadang-kadang ora ana wujude. Tapi lak titik kadang-kadang ana wujude. Aku ngomong ini jadi nyindir Didi Kempot asline. Boten. Kula iki alhamdulillah kanca-kanca kados Mas Didi, sinten kemawon sing rawuh mriki alhamdulillah wonge kalih pondok, kalih jamaah ra tau pitung, ra tau itungan. Kula nate matur, wong urip ku rasung, wong urip ra usah pitung, ra usah itungan, sok bakale awakmu ra iso ngito. Niku carane Gusti. Kula kalih Pak Kamto ya ra tau itungan, roh biyuk ngoten niku mawon. Senajan to ya urung jelas iki, urung jelas. Kula sambutane tak tunda-tunda titik. Carane syukur kalih sabar. Cara paling gampang syukur kalih sabar menika cara miturut Al-Qur'an, carane pripun? Uripe sing sedeng-sedeng mawon. Tidak usah berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Gusti Allah niku paling boten seneng orang yang berlebih-lebihan. Napa kemawon lak kepunjulen niku mboten apik. Nggih napa mboten? Kula nate matur. Saoke-oke bondone Pak Kamtong lak mangan nggih namung sak piring, luwe sak piring nggih wetenge ora muat, ora amot. Sak pengin-pingine jenengan dandan, ya wedake namung sing teng telapak tangan tok ora kok sak bagor wedak FIFA nomor 4 mok nggo kabeh. Kuwi ora mungkin. Sak seneng-senenge jenengan nganggo lips yo sak cukupe mawon lak kakean malah kaya jatilan. Pokoke kabeh ra kena kepunjulen. Kabeh lho. Bojo kepunjulen. Yo ora iso bojo siji sampai papat kuwi aturan Quran ora kok kepunjulen. Kowe goblok ora tau ngaji. Napa kemawon lak kepunjulen niku mboten apik. Saenak-enake tiyang mangan sate niku paling enak yo dua tusuk pertama. Nggih napa mboten? Rusuk ke-20 ya wis ora enak. Ora enak. Mbok tenan sak seneng-senenge jenengan ngunjuk dawet, ya mung sak gelas, 10 gelas kelempoken. Ayo tak takon. Miturut jenengan teng donya niki sing paling enak nopo? Kelon. Sak enak-enake kelon, suwengi ya pisan pindho. Ping 15 ya coklat. Ya ora kuat. Lho, nggih napa mboten? Ora percaya praktek no. Ora bakal kuat. Ayo. Sapenak-penake Mas Didi Kempot niku menghibur awake dhewe. Yo paling pol kados dalu menika insyaallah Mas Didi Kempot nyanyi 2 album. Bagus. Ya tetep mawon lak kakean niku ora kepenak. Mila cara wong Jawa niku lak mateni huruf en dadine ora apik. Aja mateni huruf en. Tuh. Sugih niku apik. Kesugihan ora apik. Warek apik, kewareken ora apik. Lemu apik, kelemon ora apik. Kuru apik, kekuron ora apik. Mancung apik, kemancungan ora apik. Merongos apik, kemrongosen ora apik. Pesek apik, kepesean ora apik. Gondrong apik, kegondrongan ora apik. Mila Gus Miftah gondronge pas dadi apik. Ganteng apik, kegantengan ora apik. Ngaceng apik. Loh. Lah yo nggih to, ngajeng niku apik sing rapik ngajengan. Lho. Nggih napa mboten? Nggih. Mila aja mateni huruf en. Neng sakniki yo ana sing gawe-gawe meneh, sing ngritik amaliyae tiyang Ahlussunnah wal Jamaah. Napa niku Yasin oleh, Yasinan ora oleh. Kuwi konteke beda, kuwi wong gagal paham. Yasin ki rung diwaca, lak wis diwaca jenenge Yasinan. Tahlil rung diwaca, lak wis diwaca tahlilan. Jumat rung mangkat, lak wis mangkat Jumatan. Saya gawe-gawe Yasin oleh, Yasinan ora oleh. Tahlil oleh, tahlilan ora oleh. Selawat oleh, selawatan ora oleh. Tambahi sarung oleh, sarungan ayo gondal gandul. Katok oleh, katokan ora oleh. Kotang oleh. Kotangan ya kewer-kewer. Kimplah-kimplah apa wae kisu tok kimplah-kimplah. Mila urip niku sama dia mawon. Maka saya sampaikan keindahan hidup itu adalah berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Urip niku nuruti butuh, mboten nuruti karep. Niki kalau jenenge wis pengen ngontak Mas Didi Kempot bab niki. Gawe lagu urip kuwi nuruti butuh ora nuruti karep. Lak nuruti butuh, insya Allah butuhe awake dhewe niki pun dikalih Allah. Sakire-kirene awake dhewe niki lak nyuwun sewu soal mangan, butuh mangan niku insya Allah cukup. Apa meneh jenengan wong NU? Halah-halah, mangan-mangan. Ora duwe duit blas, ora duwe beras ora iso nempur. Ndelalah tanggane mati mangan. Oh, enak mangan. Ora ana sing mati ndelalah ana mujahadahan mangan. Nggih napa mboten? Cukup. Lah soal butuh niku insyaallah cukup. Sing gare ora cukup niku napa nuruti karep. Lah karepe awake dhewe niku terlalu gede, karepe ngene, karepe ngene, karepe ngene mboten ngomong butuh. Niku sing dadi persoalan. Lah butuhe urip niku napa ta namung sandang, pangan, papan. Saelek-eleke jamaah kula insyaallah nyuwun sewu ya minimal duwe omah lah ra ketang cagak papat. Nggih napa mboten? Nggih, pem bos saelek-elek duwe omah. Sak ora-orane mangan ki ya iso mangan. Lah umpama tenan niki wallah kula matur, kok umpama tenan jamaah mujadah kok ora duwe belas beras ning omah ra iso mangan. Ngomong kula. Insyaallah kula wenehi donga. Yo estu. Lah awak mungkin nyatane tenan arep mangan kok ora duwe beras, mang matur bunda. Lak matur kula isin matur bunda, bun kula ora duwe beras tenan. Ora usah nggawa keterangan miskin sing kelurahan, ora usah. Moro wae ning pondok, kula estu bunda ora kuat tuku beras. Tak wenehi beras. Lah memang ra iso mangan lho ya. Tapi lah awakmu nembung kula Gus, kula mbok paringi napa kula nembe kredit motor wong iso mbayar. Ya matamu. Wong sing kredit-kredit awakmu dhewe kan iku lanjenengan begitu kredit lah nambah masalah nggih napa mboten? Nggih. Umpama kelas e rung kuat tuku motor nggih ngepit mawon, wong kula ya tau ngrasake ngepit. Kan lumayan gedheke kempol. Wong kula becak mongon nggih kula lakoni ora apa-apa. Nyatane nyuwun sewu lak wancine wis duweni kuwi insyaallah duwe. Lak dasare urung wancine dipaksake kaya ngapa ya urung bakal teko. Dadi ngono le kuwi tentara-tentara wis gajimu pas-pasan ora apa-apa wong dadi tentara niate pengabdian. Tentu wae le. Senajan to gajimu titik kuwi diwene nikmat karo Gusti Allah. Tentara wae gedhe ngangan umpamane kuwi nikmat le. Okeh wong ra iso ngaceng okeh le. Nanti gaji ini dia ora apa-apa, yang penting iso ngene bro. Aku disyukuri wae. Semoga seorang gini mantune tentara, amin. Lak sampai santri ora aji ra payu rabi. Wih mergombian mondokmu kebuangatan goblok ya tak kan. Wih seorang menyelamar wong. Sapa wih? Kulo alumni ora aji. Wih mesti diweneh ke. Senajan ora anaknya minimal mbah nih. Urip niku nuruti butuh mboten nuruti kare. Pun. Pak Kamto sambutan 5 menit. Pak Kamto. Wabi anok sing teko takkan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Karena 5 menit, Saya hanya mengucapkan selamat pada ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian. Saya apresiasi sekali Miftah ini kenapa jamaahnya putri-putri dan cantik-cantik. Karena Pak Miftah itu ganteng. Dan bahasanya bahasa yang menyenangkan ibu-ibu. Jadi tepuk tangan untuk Gus Miftah. Suka teki yuk. Dan saya kira non sewu jarang pengajian ngaten menika. Biasanya pun pengajian buat ibu-ibu ngantuk nih, tapi malam hari ini membuat ibu-ibu tertawa dan bergairah. Saya yakin ibu-ibu mangke kundur mesti terus mengikuti apa yang disebutkan tadi. Amin. Jadi jenengan kundur ngeten Pak Kamto langsung bergairah. Jadi ibu-ibu yang sering mengaji di sini, insya Allah awet muda. Amin. Ibu-ibu paringi sehat sak terusih. Paringi keluarga yang sakinah wawadah warohmah. Anak-anak yang soleh dan solekah. Dapat rezeki yang kathah, bisa untuk ibadah. Akhirnya nanti husnul khotimah. 17 April nanti tidak lupa ke TPS. Sing wong NU berpahala sok milih Pak Kamto nomor 6. Sing ora NU lebih berpahala lagi. Pun ngoten mawon. 4,5 menit. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan baru hanya pengajian depannya Gus Miftah lah yang 95% ibu-ibu dan cantik-cantik. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Pak Kamto. Pak Kamto lak ngendikake ayu niku lumrah. Soale napa? Sing teko ya sak umuran Pak Kamto. Bu. Bu. Yen kula anu nggih. Mbah kula teng Kalimantan, mbah teng Lampung, wingi teng Lampung wong tiyang 15.000. Ya 90% jamaah Gus niku ya wedok-wedok. Kula kulone kula kali wong wedok seneng nek karo wong lanang belas ora tau seneng kula. Lah wong lanang tak nggo apa? Lah, sing kudu dicontoh sakniki ngeten, sadurunge Mas Didi mengke nyanyi melih. Sing kudu dicontoh. Awake dhewe niki kudu nyontoh sinten supaya uripe niku ora kemrungsung. Ora apa ya? Grangsang, apa meneh bahasane? Ora ngongso, apa meneh bahasane sing pas? Ora orang geragas lah, orang geragas. Sing dicontoh sinten? Wali-waline Gusti Allah. Innama yakhsallahi min ibadihil ulama. Sing paling wedi karo Gusti Allah niku ulama. Ning ngene, aku tak ngomong karo Mas Dayat dan kanca-kanca. Ternyata Mas Dayat dadi waline Gusti Allah niku dalane macam-macam. Ora mung dalan ilmu tok. Dadi waline Gusti Allah iki masih dipot. Ana kalane waline Gusti Allah iki dalane sangka sugih tapi luman. Iso waline Gusti Allah mergo subih tur lumo. Dadi wong-wong kaya Mas Dayat, wong-wong kaya Pak Kamto niki iso dadi waline Gusti Allah. Soale wis sugih ning pertanyaane lumo apa ora. Wow. Lho kan ngoten. Lho niki estu cara kitab ngoten, cara kitab niku lan jenengan sing kere-kere pengen dadi waline Gusti Allah sugih dhisik baru lomo. Sugihe angel apa meneh lomone. Sing wis sugih niku duwe kesempatan dadi waline Gusti Allah syaraté kudu lomo. Mila ana jalur kewalian niku sangka wong lomo, sangka wong sahok, sangka wong mawan, sangka tiyang ingkang calcul nyahnyoh walwel salsel. Niku waline Gusti Allah. Mila lak jenengan pirsani wong sing lomo dermawan niku derajate teng alam langit menika gede banget. As-sakhau as-sakhiyu qaribum minallah qaribum minan nas qaribum minal jannah ba'idum minan nar. Wong lomo niku cedhak karo Allah, cedhak karo manungsa, cedhak karo surga ado sangka neraka. Niku lomo. Nomor 1. Nomor loro, ana kalane waline Gusti Allah niku diangkat dadi wali mergo napa? Imamun adilun, pemimpin sing adil. Nah, kaya awake dhewe kaya jenengan niku dadi pemimpin sing adil, kuwi angel meneh. Dadi pemimpin mawon larang regane. Wis dadi pemimpin baru iso dadi adil. Mila kaya sing pejabat-pejabat niki kaya iso Pak Kamto lak dadi meneh niki nyuwun sewu teng DPR RI, jenengan kudu dadi imam adil. Berarti jalure wali Pak Kamto niku ana loro. Siji sugih kudu lomo, nomor loro pemimpin sing adil. Lah kaya jenengan ora usah ngarep-ngarep wong dadi DPR mau sakniki larang regane kok. Iki napa mboten? Wis. Lho berarti kula ora duwe kesempatan dadi waline Gusti Allah. Nggo sik, aja ana dalan liyane meneh. Napa meneh? Dalane waline Gusti Allah niku tiyang ngalim sing ngamalke ilmune. Lah, awake dhewe sing angel meneh soale awake dhewe ora ngalim. Angel meneh niku. Ana meneh jalure. Napa? Wong kere tur sabar. Lah, wong sakmene mbane iku iso dadi waline Gusti Allah mergo dalan niki. Kere tur sabar. Awakmu ora usah ngaku ketok. Persoalane kerene insya Allah uwes tapi urung mesti sabar. Yen apa mboten? Lah kere oke tunggal iki oke wong ketok rupane kaya kotak infak kabeh. Kudu ditambahi sabare. Kuwi dalane Gusti Allah sing paling salah satunya itu. Ana meneh dalane waline Gusti Allah niku napa? Bojone cerewet. Niki jalur khusus niki. Jalur khusus. Mila kula yakin bojone ning omah bojone jenengan ning omah sing ramangkat ngaji niku niku potensine gedhe dadi waline Gusti Allah. Soale napa jenengan sing rawuh cangkeme cerewet. Apa wonten Gus? Contone waline Gusti Allah niku diangkat mergo bojone cangkeme cerewet. Enten Pak Kamto. Ten kitab jan lak mboten kelentu. Dadi sing lanang niku suwabar, sing wedok niku cerewete ra umum. Pas sing lanang niki mangkat kerja golek kayu ning alas, sing wedok takoni tanggane. Bojomu nang ndi? Nang alas yu. Alah mbok men. Lah ra golek ya, alah mbok men modar pangan macan mbok yo men. Sing wedok niku cerewet sampe ngoten niku. Luweh modar yo ora apa-apa, pangan macan ra bakal tak goleki bojo elek tur kering piye apa. Ngoten niku. Nani cetane. Jenengan pirsa, keramate Gusti Allah diketokke. Begitu tiang niki mulai songko alas, jenengan perso, sing gawa kayune niku macan. Macane niku gawake kayune, bapake bojone sing diunek-unekke sing wedok niki. Mergo sing wedok cerewet, ra umum malah sing lanang duwe keramat. Mulai macane niku gendong kayu, sumpah ora dipangan macan, malah macane manut kalih bojone niki wau. Suatu ketika sing wedok niki dadi ra cerewet, takoni karo bojone. Takoni karo wong liya, bojomu nang ndi? Ah, bojoku jek ning alas kaya biasane golek kayu muga-muga selamat. Begitu mulai, kayune digendong dhewe, kramate ilang. Wis ra digendong ke macan. Dilan jenengan wong lanang-lanang ndi wong lanang iki? Wong lanang ndi wong lanang? Kang Nur, sapi trute kuwi. Kuwi lak bojomu cerewet, akeh ngomongnya, kuwi berarti ana tanda-tanda awakmu bakal dadi waline Gusti Allah. Mila sing lanang-lanang tak dongake muga-muga kuwabeh jenengan kondur bojone tambah cerewet. Malah dijolke. Tata jalane waline Gusti Allah niku masing-masing. Lho. Napa? Bener Gus, contoh. Sayyidina Umar bin Khattab niku lho gualake ra umum. Nggih napa mboten? Sahabate Kanjeng Nabi sing paling gagah niku namanya sinten? Umar bin Khattab. Ana wong ajeng sambat kalih Umar. Warane ning omahe. Soale napa bojone cerewete ra umum. Teko ning omahe Umar matur. Assalamualaikum. Ora dijawab. Ternyata napa ning jero omah Umar niku diunek-unek karo bojone. Pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak tiyang sing ajeng sambat kalih Umar niku wau ora sida sambat. Mulih konangan karo Umar. Rene yo, kowe ketok arep sambat karo aku kok mulih ki ngopo? Kula mboten siya sambat Umar. Lah ngopo? Masalah kula pun rampung. Lho rampung ke piye? Pokoknya kula pun mboten siya sambat. Lah masalahmu ki apa? Ternyata masalah sing kula adepi luwih parah masalah jenengan. Wong kula pengin sambat bojo kula cerewet, ternyata bojone jenengan ajeng kula sambati luwih cerewet. Kula. Jenengan bayang nggih, Umar itu kan gagahnya seperti itu, galaknya seperti itu. Karo bojone, halalala, kiki. Dadi milon jenengan aja kaget. Kadang-kadang ono kiai gede kondang wampuh, bojone cerewet, rasa kaget. Niku cara Gusti Allah ngangkat dadi wali. Wong wedok cerewet niku lumrah soalnya keturunannya Siti Hawa. cangkeme mangkat Mas Didi. Hawa. Wong lanang kaya Pak Kamton niku anteng. Adam. Mingkem cangkeme Adam. Wong wedok. Itulah alasan kenapa jumlah janda lebih banyak daripada duda. Soalnya secara survei wong lanang niku mati nih lebih cepat daripada wong wedok. Soalnya nopo stres mikir ke bojone cerewete ora umum. Cerewete wong wedok ki mung loro lek siji wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek guyune wis tolong wis tolong. Ayah masih salah gumeneh. Mungkin terakhir khas birobi kali guse. Salah gumeneh napa Kang Mas? Napa Bu? Hah? Aja bojo galak, bojo galak wae. Wis dirembuk. Wis dirembuk kok. Masalah cerewet wis entek-entekane tadi kok. Eh? Eh? Lagu lawas weh. Anu jambu ala kusbar. Apa? Se salah se. Eh? Wahyu Kolosebo sakit apa? Wah, belum dilatih. Sese, le le le, kowe iso Wahyu Kolosebo le. Iso Wahyu Kolosebo apa? Iso Wahyu Kolosebo. Iso, ngene. Ja, rungokke jamaah iso apa ora? Rumaksa ingsun lakune setengah ya waro kelawan Mekah hawa hawa kang dur angkoro senajan setan gentayangan sok ini wes lagune Mas Dimon kula wis kloso kula soalnya banika jeng rumah sakit ajeng suntik niki sesuk-esuk kula guse kudu teng mangkat teng Bali. Niki jadwalnya ngaji niku ngapunten sing teng yoga kurang sangat. Ngosek istirahat. Tangane jamaah. Kula soalnya bola-balik telepone jamaah, sane kok guse mboten nate ngaji teng yoga. Kula niku mboten dong. Jamaah-jamaah saking Banyuwangi, saking Cilacap, Bandung mriki niku kadang-kadang mesake njaluk jadwal rejepan bulan April. Wis entek. Ora ana tanggal sing 012. Sesuk mangkat laris matamu koyo wong bakulan. Sengiti aku. Pas ngomong mau. Sing tak dol iki apaku. Kowe lak ngomong laris berarti kowe padha karo nduh aku ngedol cangkemku. Wong aku ora dodolan apa-apa laris. Dasar wong wedok cangkem turah. Niki wau sore tiang mriki saking pundi jenengan pirsa? Saking Busan Korea Selatan. Bulan April niku Gus minta aku niku terus bingung kok ajeng diajak Mas Dayat niki sekalian ngaji teng Amerika wis ana wektu. Bulan April niku menonton undangan ngaji teng Hong Kong, Korea. Ngomong laris meneh tak dialang tenan. Ki teko rene ra tau ngamplopi aku. Jangan begitu dong. Jenengan ra usah menehi guse napa-napa, mang berbar salat kula di Fatihah mawon. Muga-muga Gus Miftah sehat. Muga Gus Miftah panjang umur. Muga-muga tekan tuwek Gus Miftah tetep ngajengan. Ngono kuwi ae. Dongane jenengan niku mawon. Di estu guse njaluk ngapura, lak jadwale teng Yogyakarta niki kurang minimal setiap malam Ahad Paing tetep istiqomah. Insya Allah. Mungkin donga sing kusuk, mumpung wong lara niku dongane mandi, mungkin bar Mas Didi nyanyi sak lagu sing pinggir-pinggir aja mulai dhisik. Tak dongake sing masuk sing ning kuburan kae. Masyaallah. Eh jan anak-anak sing ning kuburan kae subhanallah. Wis ra apa-apa le. Kowe sesuk ya bakal balik rono. Lah dongakno muga-muga pondok iso nambah tanah ya Allah. Amin Allahumma amin. Nggo Kang Mas sak lagu melih. Ramai dong sapa wong sing ora ado bojo pengen turu angel marang percaya aku kuat no hatimu saya nyanyikan lagu ini

donga bareng-bareng kalih Gusti. Dungane sing sakniki sering diaturke menika Bismillahirrahmanirrahim hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah sallu ala nabi Muhammad. Engkang khusuk tangane diangkat nyuwun kalih Allah hajate napa mawon. Nyuwun dalu menika dipun kabulaken kalih Allah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha ingkang langkung banter langkung khusyuk. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad Gusti ajeng maca selawate Nabi Adam mengke pas Gusti meneng jenengan ndongake mbak ke mbak pindah malih. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad terakhir ingkang langkung khusyuk. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad untuk semua hajat kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotol. Anakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas shirotol mustaqim. Dereaken sugeng kondur kepanggih bulan ngajeng. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.